قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قوله استسقى أي طلب السقيا، وذلك حين كانوا في التيه أو أنه في كل مكان يحصل فيه الحاجة إلى الماء فيستسقي ويغاثون. وقوله اضرب بعصاك، العصا معروفة، وهذه العصا كان فيها 3 آيات عظيمة. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى، وثانيا يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا، وثالثا ضرب بها البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم. وقولها الحجر تقدم أن الصواب فيها أن المراد به الجنس، أي حجر يكون، وليس حجرا معهودا، لأن هذا أبلغ في الإعجاز وفي الآية. فانفجرت منه، الانفجار الانفتاح والانشقاق، ومنه سمي الفجر لأنه ينشق به الأفق. فمعنى انفجرت يعني تشققت منه هذه العيون 12 عينا. عينا تمييز للعدد، لأن 12 مبهم، فأي 12 تميزها بقوله عينا. والفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون على تقدير من، على تقدير من، وش قلنا؟ أن التمييز يكون على تقدير من، والحال يكون على تقدير في. تقول مثلا: جاء الرجل راكبا، أي في حال الركوب. وتقول: تصفق الخجل عرقا، أي من العرق. 12 عينا، أي 12 من العيون، كما قال الله تعالى: وفجرنا فيها من العيون. نعم. طيب، ولا كل منهما مبين لمبهم، وكل منهما منصوب، وكل منهما نكرة، لكن التمييز مبين للذوات، والحال مبينة للهيئات. والفرق الثاني التمييز على تقدير من، والحال على تقدير في. 12 عينا يعني لا عين واحدة بل 12. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا 12 أصباطا، فلذلك 12 أصباطا، فلذلك كانت العيون لكل صبط واحد. قال تعالى: قد علم كل أناس، أي من الأسباط، كل أناس مشربهم مكان شربهم، حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا. وهذه من نعمة الله عليهم، أي على بني إسرائيل، وهي من نعمة الله على موسى. أما نعمة الله بها على موسى فلأنها آية تثبته وتصدقه، وأما نعمة الله بها على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم وظمئهم. قال أهل العلم: ما من آية من آيات الرسل إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها. كل آيات الرسل للرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها، لكن منها ما حصل له هو، ومنها ما حصل لأتباعه. فإن كرامات الأنبياء، كرامات الأولياء آية للأنبياء. قالوا: والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تفجر العيون أعظم من الذي حصل لموسى، لأنه تفجرت العيون من الإناء فكان الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون وهو في الإناء، والإناء ليس من عادته أن يتفجر، أما الحجارة فمن عادتها أن تتفجر، منها ما يتفجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار. فصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعظم من الذي حصل لموسى صلى الله عليه وسلم. قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا. هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب؟ للإباحة. واعلم أن المباح في الأصل قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون محرما أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، لأن المباح قد تتعلق به الأحكام الخمس. أحل الله البيع، لكن قد يكون البيع واجبا وقد يكون حراما، قد يكون واجبا وقد يكون حراما، أليس كذلك؟ قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فهنا إذا حملناها على الإباحة كلوا واشربوا تضمنت الوجوب، فيما إذا خشى الإنسان على نفسه التلف فإنه يجب عليه أن يأكل ويشرب. أما إذا قلنا أن هذا الأمر الذي للوجوب خرج عنا ما سواه من الإباحة وغيره. وقول من رزق الله أي من عطائه، من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه فلم يجعل عليكم شيئا ينقصكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن حقيقة الأمر أن الذي يمن الله عليه بالرزق أكلا وشربا أن يجب عليه مقابل ذلك الصلاح، هنا الشكر الذي هو الصلاح والإصلاح. ولهذا قال لا تعثوا في الأرض، ومعنى لا تعثوا أي لا تسيروا مفسدين. فالعثو أو العثي معناها الإفساد، الإسراع في الإفساد. ومن ثم نقول إن قوله مفسدين حال من الواو في قوله لا تعثوا مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها. كيف مؤكدة لعاملها؟ لأن العثو أو العثي معناه الفساد، فتكون هذه الحال مؤكدة، يعني لا تفسدوا مفسدين. وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين، بماذا يكون إفساد الأرض؟ بالمعاصي، يكون إفساد الأرض بالمعاصي لقوله تعالى، تعال بلا إسماعيل، هذا أوضح له، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فدل هذا على أن الفساد في الأرض يكون بالمعاصي، وأن مسؤولية الفساد في الأرض من حروب وفتن وزلازل وقحط وجد ومرض مسؤوليتها على من؟ على أهل المعاصي، هم السبب وهم الشؤم على بني آدم. لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فما وجدت مصيبة إلا بمعصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا الذي حصل لهم برزق الله سبحانه وتعالى أكلا وشربا، كان عليهم أن يشكروا الله عليه وأن يستمروا على طاعته وأن يبعدوا عن الفساد وأن يشرعوا في الإصلاح. لكن ما الذي حصل؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. المن والسلوى، المن والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن، وألذها مذاقا، ومن أحسن ما يكون. لكن بنو إسرائيل لدناءتهم ما صبروا على هذا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، ما نبل من والسلوى فقط، نريد أطعمة متعددة. نعم، لكنها أطعمة بالنسبة للتي الأطعمة التي رزقوها أدنى خفيفة بالنسبة لها، يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية، بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا. نعم، قالوا لن نفطر على طعام واحد. إذا قال قائل طعام واحد، هما طعامان المن والسلوى. قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب، يمزج بالماء ويشرب، أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس، يعني ما نفطر على هذا الجنس بس، ما عندنا إلا من وسلوى، لأشياء ثانية. نعم، فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم، ما قالوا ادعوا لنا ربنا أو قالوا ادعوا الله، فقالوا ادعوا لنا ربك كأنهم بريئون منه والعياذ بالله. نعم، وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم. يخرج لنا، يخرج وش اللي جازنا؟ جواب الطلب، ادعو يخرج، كأنهم يقولون انك بمجرد دعواك او دعائك يخرج هذا الشيء، ولهذا جعلوه جوابا للطلب. يخرج لنا مما تنبت الأرض، ما نبي اللي ينزل نفسنا، المن والسلوى ما نبيهم، هم أرضيون ليسوا سماويين. يخرج لنا مما تنبت الأرض، ولا نريد ما ينزل من السماء. قوله من بقلها، من بقلها، أولا من الأولى وش معناها؟ يخرج لنا منا، من الأولى للابتداء، يعني ابتداء الإخراج ومكان الإخراج اللي يخرج منه هو ما تنبته الأرض. وقوله من بقلها بيان، من بيانية، ايش بيان له؟ الاسم الموصول، ما لأن اسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم، غريبين. مما تنبت الأرض من بقلها، البقل هو النبات اللي ماله الساق، يعني مثل الكراث شبه، هذا البقل. فومها هو الثوم، يقال ثوم ويقال فوم، وقيل إن الفوم الحنطة. نعم، والأول أقرب، إن مراد بالفوم الثوم. وفومها وعدسها، العدس أظن معروف، معروف عدسها. وبصلها أيضا معروف. نعم، شوف الله يعني قثائها، إيه، وقثائها، هنا قثائها أيضا، القثاء معروف الله، صغار البطيخ إجراوة. كل هذه بالنسبة للمن والسلوى ليست بشيء، ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا، استبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه. ها، تستبدلون أي تأخذون بديلا، وش تأخذون؟ الذي هو أدنى، الذي هو أدنى بالذي، تستبدلونه بالذي هو خير. طيب، في قوله الذي هو أدنى ما المراد بالذي هو أدنى؟ الفوم. هذا طلبوا من فومها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، خمسة أشياء، هذا الذي هو أدنى. بالذي هو خير المن والسلوى. نعم. قولها الذي هو أدنى، ما رأيكم في حذف صدر الصلة هنا؟ نرجع للنحو نشوف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بكثرة. خطأ. ما يجوز إلا بقلة، لأن الصلة غير طويلة. أي هو المصور غير أي. وبالمالك يقول وأنتم غيبين، وفي كملوا مغيبين ما راحت عنكم بعيد، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر. مغيبين ما راح تقول. نعم. وهذه إن شاء الله تطلعنا القلب الآن، نبي نبدأ إن شاء الله نمتحنكم بالغيب من طرع العلم هكذا. طيب، ومثل أيضا بالذي هو خير، لو قلت بالذي خير يكون هذا قليل. وطبعا هذا التصرف ما يجوز في القرآن مهما كان الأمر، سواء طالت الصفة أو ما طالت، لكن كان في غير القرآن هنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم نعم، استبداله وش يدل عليه؟ يدل على السفه. نعم، يدل على السفه والانحطاط. مثل انسان قدمت له فنجان حليب قال والله انا مشتهي سيجاره. نعم، هذا واقعه. في اللي يشربون الدخان صلى الله عليه، قدم له الشراب الطيب النظيف ويقول لا هو مشتهي سيجاره. نعم، فالحاصل ان هذه المسائل تدل استبدال أدنى بالذي هو خير، تدل بالحقيقة على سفه الإنسان وانحطاطه. وكما يكون هذا في المحسوسات يكون أيضا في المعنويات والمعقولات. كون الإنسان يروح يختار الأشياء الدنيئة من الأخلاق والمعاملات وغيره ويترك ما هو خير، هذا خطأ. نعم، لو فرغ الإنسان ما وجد غير هذا، ما في الإمكان غير ما كان، يلام ولا لا؟ ما يلام، لا يلام إذا كان الشيء مما أبيح له له أدنى. لكن كون يوجد شيء أعلى مما كنت عليه وتطلبه وتترك هذا، هذا لا تشك أنه ما يستفى. ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. نعم، قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اهبطوا مصر. يعني هذا ما يحتاج إلى أن يدعو الله. وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وبين لهم أن هذا ما يليق موسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الدعاء. وأما قول من قال من المفسرين إنه دعا وقيل له قل لهم يهبطون مصرا فإن لهم ما سألوا، هذا ليس بصحيح. لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب ويدعو الله به؟ هذا شيء مستحيل وبعيد. فالصواب أن موسى وبخهم على ما سألوا وأنكر عليهم وقال لهم: هذا الأمر الذي طلبتم ليس أمرا صعبا، كل الدنيا مملوءة منه. ولهذا قال: اهبطوا مصرا. مصر مصر النيل ولا غيره؟ ها سيدي، يومي برأسي أنها مصر النيل. نعم، ولكننا نقول لا. ولهذا نكرت، ومصر النيل ما تنكر، ما تنصرف. مصر النيل ما تنصرف ولا ينصرف عنها. نعم، لكن مصرا منصرفة الآن، يعني اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ذلك. فإن لكم ما سألتم، يعني هذا ليس بعزيز، ولكن أنتم روحوا لأي مصدر من الأنصار تجدون. وش الذي فات من موجبات عدم الصرف هنا؟ كلمة مصرا، نعم، ايه التعريف، لأن هذه نكرة، لأن هذه نكرة، واسم البلدان يكون فيها العالمية والتأنيث، وهذه فيها نعم قد نقول فيها التأنيث لأن مصر واحد الأمصار، وقد لا نقول إنهم أنثى، قد نقول مذكر. فإن لكم ما سألتم. نعم، هل كان من أول إنهم أو إيه هو الظاهر، إيه الظاهر من عندهم، يعني هم يعرفون مما تنبت الأرض من هذه الأشياء. الفول ناطل، نعم الفول ناطل، الفول الفول ما أدري، لكن أقرب شيء هو الثوم، ثوم بالتاء، ويمكن يقال لها الفول لأنه قريب من العدس، قريب من العدس. البقل يا شيخ، البقل اللي هو لا تبقل اللي هو على الفصول والحاجات، تبقل بهي كلها تحطها في الماء تنفش فيها البقل حاليا غير هذا الصلاح. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم، شف الآن فيه التفات، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى آخره، ثم قال وضربت عليهم، إذن الكلام مستأنف الآن، خبر من الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هذا في الشجاعة، أذلة ما يقابلون عدوا، وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والمسكنة فقراء يعود إلى الفقر، فليس عندهم شجاعة وليس عندهم غنى، لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس. أولا الشجاعة وشي كرم بأي شيء؟ بالنفس، يجود الإنسان بنفسه لإعلاء كلمة الله. والكرم جود بالمال، هم والعياذ بالله ما حصل لهم هذا ولا هذا، بل العكس، ضربت عليهم الذلة فلا شجاعة عندهم، والمسكنة فلا جود عندهم. ولهذا ما يوجد أمة أفقر من اليهود ولا أبخل، ترى أفقر قلبا مو مالا، الأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة، وهذا هو اللي أوجب لهم أن المال يكثر لديهم، لأنهم لا زالوا يعني مثل النار التي في الحطب اليابس تلتهن تلتهن. نعم، فهم وصفوا بهذا الوصف، ضربت عليهم. وقوله ضربت عليهم هذا من باب ما يسمونه بالاستعارة المكنية، إن صح أن نقول في الكلام مجاز، كأنه جعلهم بمنزلة السكة النقد الذي يضرب عليه الطابع، فكأن هذه الذلة والمسكنة كأنها صارت طابعا عليهم لا تفارقهم، كما لا يفارق الطابع السكة، يعني الذهب والفضة، الدينار والدرهم مطبوع عليهم طبعا، ولهذا يقال ضرب الدرهم وضرب الدينار، يعني ضرب عليه بالطابع اللي بيختم فيه. وكل دولة تختم على طابع على نقودها ما تراه مناسبا لسياسته، فهذه الذلة والعياذ بالله عليهم مضروبة، وكذلك المسكنة. فإذا قال قائل الواقع خلاف هذا الآن، نعم قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالفا لكلام الله ورسوله، وإنما الخطأ في إيش؟ في الفهم والتصور، ولا كلام الله لا يفهم، يعني الأخبار ما يمكن تختلف خبر الله ورسوله، فنقول هذه الآية مطلقة. وفي قوله تعالى في آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يقيد هذه الآية ويصير ضربت عليهم الذلة ومسكنة، نعم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا وصلهم الله تعالى أو وصلهم الناس فإنهم تزول عنهم الذلة ويكون معهم شجاعة وقوة. أنتم الحبل من الله ما هو؟ قيل إنه الإسلام. والحبل من الناس أن يمدهم الناس غير اليهود، نعم، بما يمدينهم به. فاليهود الموجودون الآن في حبل من الناس يمدهم، وهم النصارى. النصارى في كل مكان، النصارى في كل مكان يمدونه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا خبر، خبر من الله لا يخلف. النصارى تمدهم من جميع أقطار الدنيا، إما علنا وإما سرا، إما مباشر أو غير مباشر. طيب، الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم، ويحتمل عندي أنه أعم من الإسلام، لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين. لكن عندي أنه حبل من الله، أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم، قد يسلطون على غيرهم وكلهم الغلبة عقوبة على الآخرين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، لا سيما إذا كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة، فإنهم يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون. وهذا أمر هو الواقع. لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في مسير هؤلاء اليهود وهم العرب لوجدنا أكثرهم ضالين، ولا سيما ذوي القيادات منهم منحرفين عن الحق، فربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق والعياذ بالله. فلذلك يسلط عليهم هؤلاء، يسلط عليهم هؤلاء ويحصل ما يحصل. ولا سي وإذا رأيت إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين حصلت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم بسبب الإعجاب بالنفس، سبب الإعجاب بالنفس، وحصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب المخالفة، وطبقت الأمر على ما نحن عليه الآن، وجدت أن كلا الوصفين موجود في الذين جعلوا صدورهم لليهود: إعجاب بالنفس ومخالفة للأمر. نعم، حتى إنه حدثني بعض الناس الذي قال: لما سمعت جعلت أبكي حرب الأيام الستة. يقولون إن مذيع العرب يتبجح، يقول: سنفعل سنفعل، واليهود بعد يومين يحملون حقائبهم في البحر، وغدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم، شوف شلون جزاء النعمة، شكر النعمة أصيام المنعم، أعوذ بالله. هذا التبجح وهذا الاستكبار وهذا العلو وهذا الإعجاب ما حصل للصحابة مع أفضل الخلق، ما حصل ولا نصف ولا ربع ولا شيء منه، بس قالوا: لن نغلب اليوم من ذلة، وحصل ما حصل. كذلك أيضا المعصية اللي حصلت في أحد، المعصية أيضا بسيطة، وهم أيضا انصرفوا عن محلهم بتأويل، قل لا. قالوا: إن خلاص الهزيمة حصلت على المشركين وغلب المسلمون ولا فائدة إلا نروح نجمع الغنيمة. وصار الأمر أن أتاهم الفرسان من الخلف وحصل ما حصل بقضاء الله وقدره وحكمته. معصية واحدة، كيف هذا المعاصي الكثيرة الآن؟ اللي يرى بعض قادة هؤلاء الذين جعلوا صدورهم اليهود يرون أن الحكم بشريعة الله تأخر ورجعية، أعوذ بالله، كيف ينصرون هؤلاء على اليهود؟ المهم إن نقول أنا أرى أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام، لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من اليهودية ويجعلهم في خير الأمم، لكن المراد به حبل من الله سبب يكون نصرا لهم ليسلطهم على من شاء من عباده. وإلا فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين ويخاطب من قال أنا مسلم: لا يقاتلونكم جميعا إيش إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الآن يقاتلوننا من فوق رؤوسنا وعلى جدرنا نحن، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح، مو بس حتى الآن يعني الحقيقة مع الأسف أننا ما نقاتلهم في الإسلام، شو نقاتلهم به؟ بالعروبة والقومية. نعم، هم يقاتلون بدين لكن باطل، لأنهم يقولون هذه أرض مقدسة، دين الأنبياء، أرض الأنبياء، نريد أن نستردها من هؤلاء العرب الغاصبين على زعمهم. نعم، هذا فرق بين هذا وهذا. وإن كان دينهم باطل وليس بشيء، لكن المهم أنهم يأتون بصفة دينية، أما نحن تركنا الصفة الدينية وذهبنا إلى صفة لا ننصر بها أبدا. ما نصر العرب لأنهم عرب، لكن لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا نصر العرب، نصر المؤمنين. ومن الغريب أن بعض الناس يقول نعم كان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن المؤمنين بقضيتهم، هو المؤمن بدين، المؤمن بالقضية، ما علموا أن المؤمن بالقضية أنه بعد أيضا الكرملين والبيت الأبيض وقصر بريطانيا لندن كلهم مؤمنين بقضاياهم. أجل حق على الله أن ينصرهم؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن نصر المؤمنين به على سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه المطبقون لشريعته، هذا الذي أوجب الله على نفسه أن ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن يزول عنا الاشتباه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لماذا نراهم الآن في هذه الحال والآية خبر من الله وخبر الله الحق صدق لا يمكن أن يتخلى؟ فالجواب أن الآية هذه مقيدة في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ذوقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وشف التقييد في آل عمران تقييد في الذلة فقط، لكن المسكنة إنه مقيد، ولذلك هم مضروب عليهم المسكنة أينما كان. ولا يمكن يبذلون قرشا إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهما أبدا. لو بذلوا الجمعيات اليهودية التبرعات كلها هذه من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بذلوا، وإلا لما بذلوا شيئا. فالمسكنة مطلق والذلة مقيدة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم، فيه من ضمن الذلة المسكنة في واحد يهودي راح دمياط فأدى واحد قرش تعريف عليه، قال لي أنا عايز أتعشى واستلف وعش الحمار. الحقيقة مش يعني تعريف، أتعشى واستله وعش الحمار. استله يعني فراح الدمياطي إذا أذكى منه راح جاب له بطيخ اتعشى منها هو والسل خذ الجذر بتاعها السلة دي قال والله ما أبات في هذه البلدة لأن البلدة دي مثلا الشاع عندنا يعني اليهود حقيقة يهود أنا كل هذا أمر حكى عنه ماذا. نعم قال وباء بغضب من الله باء نعم لا يقاتلونكم جميعا مقدر هذا اي لا الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين يعني لو كان عندنا ايمان حقيقي ما استطاع اليهود ان يقابلونا ابدا ابدا ما يستطيعون ما قابلونا يا شيخ لغايه دلوقتي لغايه وقتنا هذا ما قبل يعني على كل حال حقيقه يعني مش نعم. حرب ايام السته دي سيبوا على احنا لكن في حرب 73 ما قابلونا الحمد لله لان معنى بعض الايمان يعني كل اللي عبر القناه يا شيخ الله اكبر بالراي وفعلا يعني في ناس حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا انه فينا لقينا ناس قدامنا برايات ماشيه قدامنا بقوه الحمد لله الحمد لله الشيخ في عسكري حكى انه كان لوحده حدث 73 يا شيخ وبعدين كان في سريه يهوديه يعني مره فالعسكري هذا كان رايح الملجأ يعني يجيب ستار طبعاً يطلع فريق السريه دي يعني معه علبه فول هجم عليهم بعلبه الفول كلهم سلموا فهذا لما راحوا للحكام قالوا كيف نسلموا العسكري واحد قال نحن ما سلمنا العسكري واحد احنا سلم عسكري واحد لابس ثوب اخضر وحوليه سريه لابس ثياب بيضاء اينه المهم على كل حال ان الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين فإذا قاتلناهم بالإيمان فلن يقاتلون وجه لوجه إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فإذا قاتلناهم بغير الإيمان فإنهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جدر أين نعم السياق عامة ثقيلة نعم السياق عامة ثقيلة أين لا لا نزمه اليهود أين نعم أي مصر من الأمصار؟ هنيزة تسمى مصر. لا لا يقول روح ريبة لا تبون. ما هو أمر. وما هذه نسأل الله إن الله يفزنا مما في الأرض. هذا موجود من كل بلاد. هذا زيادة في التوبيخ عليه. هم شغالين وأمرهم كان يخافون. كيف؟ لأنهم هم في التيهم هنا ما أنزل عليهم المنى والسلام فطالبوا أن الله قدر ما ينزل عليهم من الأمور النافعة اللذيذة فقال كيف أني أسأل الله يبدل هذا الذي نبل الذي وخير قال وضربت عليهم نزل نعم وباءوا بغضب من الله باءوا بغضب راجعوا باءوا أي رجعوا والباء للمصاحبة بغضب والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء يعني الغضب من الله إن الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته صفة من صفاته لكنها لا تماثل صفات المخلوقين ما تماثل صفات المخلوقين نحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منه ويحمر الوجه ويقف الشعر نعم ويفقد الإنسان صوابه كذا هل هذه العوارض تكون في غضب الله؟ لا لأن يعني الله ليس كمثله شيء بل هو غضب يليق بالله عز وجل وإذا قلنا بهذا وسلمنا بأن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله يرى بعض الناس بعض أهل التحريف يقول إن الغضب أي الانتقام أي الانتقام وليس هو صفة من صفات الله ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام أنه إرادة الانتقام فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي انتقم منه. فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات، وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة. والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفة؟ سبع صفات، وهم الأشعرية والأول المعتزلة والجهمية. يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات، فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله. وكلا الأمرين باطل، كلا القولين باطل. أما الأول وهو رأي المعتزلة فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه. وآسفونا وش معناه؟ أغضبون، أغضبون انتقم. والشرط غير المشروط ولا لا؟ لأنه لو كان آسفون أغضبون بمعنى انتقمنا منهم ما صار للكلام فائدة. كان المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا لا معنى له. المعنى فلما أغضبون انتقمنا منهم، فدل ذلك دلالة واضحة على أن الغضب غير الانتقام. وأما الآخرون فإننا نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فما المانع من إثبات الغضب؟ فإذا قالوا إن الغضب هو غليان القلب وانتفاخ الأوردة واحمرار العيون، وهذا لا يليق بالله عز وجل، قلنا لهم أيضا الإرادة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع ضرره، وهذا أيضا نقص لا يليق بالله. فما يلزمكم في الغضب يلزمكم في الإرادة، فإذا أثبتتم الإرادة لازمكم إثبات الغضب، وإن نفيتم الغضب لازمكم نفي الإرادة. واضح؟ أهل السنة والجماعة ما يلزمه لا شيء إلا حم شيء. يقولون نحن نثبت الغضب ونثبت الإرادة ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى، ولكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم. ثم إننا لا نتخيل صفاته أيضا، لا نتخيلها، ونرى أن يحرم على المرء أن يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول، فهو لا تدركه الأبصار وكذلك العقول لا تحيط به. نعم. إذا الغضب وش نقول عندها بسم الله جماعة؟ صفة من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة بدون تكييف ولا تنبيه، بدون تكييف ولا تمثيل. طيب، قول باءوا بغضب من الله، وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك المشار إليه كل ما سبق، الظاهر أنه كل ما سبق وليس بس ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب، كل ما سبق حتى سؤالهم للذي أدنى عن الذي هو خير، هذا في أسباب الكفر، لأن المؤمن يهدى إلى الخير ويعرف الخير من الشر ويوفق لسلوك الخير. ذلك بأنه، إذن ذلك أي ما ذكر كله. وقوله بأنهم الباء السببية، كانوا يكفرون، كانوا فيما مضى أو على أنهم متصفون يكفرون بآيات الله. يكفرون، الكفر قال العلماء مأخوذ من الستر، ومنه كافور النخلة. نعم، لأنه يستر الثمرة، يسمى الكافور لأنه يستر الثمرة. والكفر بآيات الله معناه سترها وعدم الاعتراف بها، ولهذا ضمنت معنى الجحد فعدي بالباء. يكفرون بآيات الله، ما قال يكفرون آيات الله، قال بآيات الله. وقوله تعالى بآيات الله الكونية ولا الشرعية؟ كلاهما، الكونية والشرعية. الشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا وبهذا. ثانيا ويقتلون النبيين، أعوذ بالله، جرأة الله، يقتلون النبيين، ما هم يكذبونهم فقط، يقتلون النبيين، نعم، بغير الحق. والنبيين فيها قراءتان، نعم، بعد قبل فيها قراءتين، وضربت عليهم الذلة، فيها ثلاث قراءات، عليهم وهي مشهورة الآن، والثاني عليهم، وفرق بينهن ضم الهاء، عليهم أو عليهم أو عليهم، ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، ثلاث قراءات، نعم. طيب، وقوله النبيين فيها قراءتين أو قراءتان، النبيين، والثانية النبيين، النبيين من النبأ وهو الإخبار. وقوله يقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق يعني بل بالباطل، بل بالباطل. وقوله بغير الحق هذا قيد لبيان الواقع، هذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع بفعلهم، للتشنيع عليهم بفعلهم. شف، أقول إن هذا القيد لبيان الواقع وليس شرطا. ليس شرطا لأنه ما يمكن قتل نبي بحق أبدا، كل قتل الأنبياء، لأنه يقول هذا أوان انقطاع الأظهر مني بعد أن قال ما ذلك أكرد خيبر تعاوذني، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله، حتى يتم أجله. فهم والعياذ بالله عندهم هذه الجرأة العظيمة، وهي قتل الأنبياء بغير حق. نعم، إلا ينطبق عليه والله يعصمهم، فعصمه الله حتى بلغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ الرسالة، وقد بلغ الرسالة. نعم، نعم، إذا قلنا إنه مات بسبب هذه الأكلة وما شهيد، أنه ظلم هذا اللي حصل من هؤلاء اليهود. نعم، ها ها، ولما قال بلغ، ولما قال بلغ، يعني إذا صح هذا أن الرسول ما تبيح بهذه الأكلة، سمعنا الآية يا رسول بلغ والله يعصمك، يعني فلن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبليع الرسالة، ولكن إذا جاء الأجل انتهى التبليغ. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله ذلك، هل مرجع الضمير الإشارة هو مرجع الإشارة في الأولى فيكون كررت تأكيدا، أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل؟ الظاهر أنه الكفر والقتل، وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تكون سلما للكفر والقتل، يعني قتلوا كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. ونجيب المؤذن نكمل عليه الزامن، ما في دراسة إن شاء الله، خبروا الجماعة. نعم، الله الظاهر بس الزامن في شرح أرجع بعدكم. الله الصلاة القائمة في آيات محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ذلك بما عصوا البال السببية هما في قوله بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم، وقوله وكانوا يعتدون معطوفة على قوله بما عصوا أي وبما كانوا يعتدون أي وبكونهم معتدين. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه، والاعتداء تجاوز ما أمر به، ففعل ما نهي عنه يسمى معصية، والاعتداء تجاوز ما أمر به، مثل أن يصلي خمس ركعات مثلا. وقيل بالعكس، وأن المعصية ترك المأمور والعدوان فعل المحظور، وسواء هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا، فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم، فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسله. وفي هذا دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعاصي تريد الكفر، وهو كذلك، فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها، ثم يستهين بالثانية، ثم بالثالثة، وهكذا. وقد مر علينا أبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحضرونها، يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا صحيح، إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن من شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوثاقه. ثانيا، يستفاد منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق، فهم إذا مسهم الضر يلجأون إليه كما شاء الله سبحانه وتعالى، فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم في الافتقار إلى الله سبحانه، فلا يقال أن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء. وفيه أيضا دليل على رأفة موسى بقومه، لقوله: وإذ استسقى موسى لقومه، وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين، لكن التوسل بأي شيء؟ بدعائهم، وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز، لأن ذلك ليس بوسيلة، والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموصل إلى المقصود، فمن هذا التوسل. وكون هذه الطريق توصل إلى المقصود لا يثبت إلا بدليل من الشرع، إلا بدليل من الشرع. وعلى هذا فما لم يرد به الشرع فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما ليس منه. ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أسوء من أنواع الشرك. وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواد، لأن العاجز لا يستسقى والبخيل لا يعطي، ليس كذلك؟ ولهذا أجاب الله. وفيها أيضا دليل على إثبات سمع الله سبحانه وتعالى لقوله: فقلنا، لأن الف هنا السببية، فقلنا يعني فلما استسقى قلنا، فدل على أنه إن الله سمع استسقاءه فأجابه. وفيه أيضا دليل، وهو أيضا من أدلة هامة إثبات وجود الله تعالى للمنكرين، فإن إجابة الدعاء دليل على وجود المدعو. وكم في القرآن من ذكر الآيات التي فيها أن الله أجاب الداعين، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر عيونا، وهذا جرت العادة بمثله. لا بمثله لا، يعني إيه، لكن مو بهذا السبب. ما جرت العادة بمثله، فهو دليل على قدرة الله، وأنه ليس الأمر كما يزعم الطبيعيون أنه طبيعة. إذا كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت وبقيت على ما هي عليه. وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى، قل لا، وقد تعلق بهذا العصا عدة آيات، منها أنه ضرب به البحر فانفلق، وضرب به الحجر فانفجر، وأكل سحر السحر، نعم، وانقلبوا حي. نعم. وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى، حيث جعل هذا الماء المتفجر 12 عينا لفائدتين. الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل، لأنه لو كان عينا واحدة لحصلت عليه المشقة بالزحام. ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم، لأنهم كانوا 12 أسطاطا، فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد، وربما يؤدي إلى القتال، ربما يؤدي إلى القتال. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل، حيث فجره 12 عينا. ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس من بني إسرائيل. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر، ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي قوله كلوا واشربوا استفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحل، لأن الأمر هنا كما أمر للإباحة، فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل، فمن نازع في شيء من نازع في حل شيء منه فعليه الدليل. نعم، في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلال بل هو حرام، نقول عليك الدليل. ما هو الذي الأصل فيه الحظر؟ العبادة. وأما المعاملات والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، فإنه لا يليق بمن وسع الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجته بل كماله، لا يليق منه أن يفعل في الأرض فسادا، بل اللائق به أن يقوم بشكر هذه النعمة فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الإصلاح لغيره. في شيء بعد الآية؟ المعاصي في الأرض والسماء. أن المعاصي سبب لفساد الأرض، لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا ذكر الموجب. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا ذكر الثالث. ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم شفى البلوى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، والمراد الفرح هنا فرح البطر، إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون. نعم نعم إيه؟ لأن نعم لأن الأكل معروف من المندي والسلوى في مثلا ذكر المندي والسلوى وهو من باب الأكل. كيف؟ ما لا يستخدم هل استسقى لطلب أو من عند نفسه؟ الله أعلم. ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا لؤم بني إسرائيل وسفهم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلو. والمراد بكونه طعام واحد هو طعامين، يعني وتيرة واحدة حال واحد، هذا المراد. يعني ما نصبر على هذه الحال، ما عندنا إلا هذا فقط، نبي أشياء. وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرفتهم بقولهم ادع لنا ربك، ولم يقولوا ادع لنا ربنا أو ادع لنا الله ربك، كان عندهم اليد بله أنفة، مع أنهم كانوا هم المؤمنين بموسى، ومع ذلك يقولون ادع لنا ربك، مثل ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهم اليد بله عندهم لؤ وغطرسة كبرياء. وفيها أيضا دليل على انحطاط همة بني إسرائيل حيث طلبوا الأدنى عن الأعلى. طيب وفيها أيضا أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود، ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. وقد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبي في الطائرة وأعطوه حلاوة مثل العادة، نعم ولا لا؟ أي قصصتها عليه قصته الآن. أعطوه حلاوة وقال أنا شدوا بالحلاوة، قلت هذه الحلاوة لأنه ما عمره ركب الطيارة إلا هالمرة، قلت هذه الحلاوة يقولون أنها خفف عن الإنسان الضغط ولا توجع لسانه، فوالله قلت أنا مشتهي الزكار. قلت هذه أطلب، وهذا الإنسان تصمم رح هناك ولا أفضل لين تصل مطالب قصمه كيف شوف الله كان لها أجل أفضل لين تصل المهم على كل حال شيخ صلى الله عليه وسلم يعني يختار هذا على هذا. ونسمع أن المبتلين بالدخان أنهم عند الإفطار في رمضان أول ما يصير بالسجارة هذا اللي احنا سمعنا يعني فطور التمر اللي هو السنة ما يفعل اللهم عافية فهذا فيه شبه من بني إسرائيل بل أشد من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل اختاروا شيئا مباح نعم وهؤلاء يختارون شيئا محرما. وفيها أيضا دليل على أن علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل. وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يصل إلى حد الإسراف فإن الإنسان يحمد عليه وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذموم. وذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي لغير غرض شرعي وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذموم. أما إذا كان لغرض شرعي مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اجتنب اللحم وقال ما يمكن أني أجعل دامي إلا خل التمر يعني ما أكل اللحم يعني كيف أني أشوف الناس جائعين في هذا العام وأنا أشبع من اللحم. فإذا كان لغرض شرعي فلا بأس به وأما تزهدا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمود بل قال الشيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم. الزهد الشيخ ما أبغى رب شرعي أين الزهد نفسه ما أبغى رب بلح يعني ورد في حديث بمدحة الزهد أين لكن ما هو الزهد ما الزهد يعني يلبس الجلابيه مرقعة لا لا لا هذا التذهل الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والوراء ترك ما يضر في الآخرة الزهد ترك ما لا ينفع والورع ترك ما يضر. وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع والزهد معنى واحد لكن ليس بصحيح. فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع إيش سمى هذا زهد يدعها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة يعتبر زاهدا. والذي يدع المحرمات اشتغالا بالمباحات وإن لم تكن أنفع في الآخرة هذا يسمى ورعا ثم ورعا. فحين نقول الزهد مو معنى أن الإنسان يتقشف تقشف ليس بمحمود إلا إذا كان لغرض شرعي لغرض شرعي والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر أو مثلا أفرض الإنسان مثلا بين أناس فقراء ولو لبس مثلا ما يليق به وبغناه كسر قلوبهم وحصل لذلك أثر في نفوسهم فهذا أيضا تركه من الأمور التي قد يحمل عليها المرء. وفي هذا دليل على حل البخور والقسة والفوم والعدس والبصل من أنت وخذ؟ من أخراج الله العظيم يهبط مصرا؟ لا الله يخرج السموم إن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإن لكم مما يباح لكم ما سألتم. فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى قلنا وشريعتنا لم ترد بخلافه بل وردت في وثاق فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فكره أكلها فلما كره أكلها ورآه بعض أصحابه أيضا كره فقال الرسول قذبوها ثم قال قل فإني أناجي من لا تناجي، فأباحها لهم. وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البصل وعلموا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فبين أنه حلال، فهو حلال حتى في شريعتنا. يعني الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر، مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تأتي بخلافه فالصحيح أنه على الأصل، أنه على الأصل. وفي هذا دليل على جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول، لقوله مما تنبت الأرض، والذي ينبت الله سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذا فائدة ثانية، وهو إسناد جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا، بدون أن تقرنه بالله. مو بلازم، ليس بلازم. مثلا إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الجوع وأتيت إليه بخبز وأعطيته، قلت لولا أكله الخبز لما لهلك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وجاء إسناد الشيء إلى سببه الذي ثبت حسا أو شرعا أنه سببه، هذا لا بأس به. المحذور أن تثبت السبب الأول الذي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شبه في الواقع، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور، لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب. مثل أن تقول لولا الله والخبز لهلك، هذا ما يجوز، لأن هذا تشريك لله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي إيش؟ ما التشريك يقتضي التسمية، وأما التشريك مع عدم التسمية فلا بأس، إلا لولا الله ثم فلان. الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به، ولكن المحذور أن يكون مقرونا مع الله بالواقع الذي يقصد التسوية. طيب إذا قال قائل أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم، وهو صحيح قد يكون هو السبب. قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون هذا من الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه بإضافة سبب أولا وآخرا هو محرم، ما يجوز. حتى مثل لو قلت هذا أنا الذي صنعته، ولولا أني صنعته ما استقام وما أشبه ذلك، لولا بين هذا البناء ما استقام، إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا يجوز، هذا هو. أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي الدال عليه الشرع أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منا، فأضاف التخفيف على أبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا. هذا الأثر ينظر فيه، وإذا صح عن ابن عباس فإن قصته سد باب الذريعة لأناس يخشى عليه. هل هذا الأمر أي جواز هذا؟ هل أفضل أن نقول لولا لا، الأفضل أن تقول لولا أن الله قدر كذا، هذا الأفضل. قال وفيه أيضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، وأن مثل هؤلاء يوبخون، الذي يستبدل الأدنى الذي هو خير مستحق للتوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي، لأنه قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، ما حاجة أني أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض، ولا لا؟ إذن أحيانا يأتيك بعض الناس يقول توسط لي إلى فلان، تبالكم لهذه المهمة، ثم إنك تقول اذهب أنت وحاول، إذا لم تستطع فأنا مستعد، أو الأحسن إنك أنت على طول تأخذ وتتوسط. الأحسن الأولى لسببين. السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك، لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم القيامة، هذه واحد. الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها، ثم ينسد الباب من فوق. تفهمين معنى الكلمة هذه؟ يمكن إذا كل من جاءك على طول توسط يجيك ناس ما تستطيع التخلص منه، ثم ينسد عليك الباب من فوق. كيف ينسد؟ إذا رأوا كل يوم عندهم ثلاث وساط أو أربع وساط منك ترك، قال هذا ما يحتاج أنني نقل وساطه، وهان عليهم ردك، ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبلوا شفاعته. هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة، ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوسط، فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظر صحيحة وعنده استعداد إنه إذا سدت الأبواب أمامه فإنه يتوسط، يكون هذا خير للطرفين، خير للطرفين وللمصلحة العامة. وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة، إنه كون الإنسان ما يكون دائما يتوسط هذا أسهل وأحسن له أيضا لدى المسؤول الأول. هنا طيب، كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن يسأل الله مع أن الدعاء عبادة نفسه، الدعاء نفسه عبادة، ولم يسأل الله لهم، وإنما قال اهبطوا مصرا أي بلد تنزلونه فإنكم تجدون الذي سألكم. نعم. ما قال إن هذا حقير لا يدعى الله؟ لا لا لا أبدا، جاء في الحديث يسأل أحدكم ربه حتى شرف ناله. لا ما هو قال الإنسان يسأل كل شيء كل حاجة. نعم. المعنى أنه أي مصري يتسهل لكم بعد التيه، بعد التيه يحسن هذا الشيء، يحتج بمصر إلى مصر، يعني مصر فعلا هم أقول لهم مصر ببلدنا، لا من بلدنا، وربنا أوحى لموسى أنه روح مصر خذوه. لا لا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ملكهم مصر من يوم أغرق فرعون، قال ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين، وفي الشعراء قال أورثناها بني إسرائيل. نعم. وطلبهم الأدنى مع وجود الأعلى. نعم. ما قولكم طبعا ربعنا الطيب لتجربة الأعلى مع المجاهد؟ والله قولنا إن هذا خطأ، هذا خطأ، وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء وأظنها ليست بصحيحة. يقولون إن الطعام إنما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم يصله أثر، وهذه الفتاتر ما هو مطعوم، ولكن هذه ما أظنها تصح عن من نسل إليه. وأنا أرى أن مثل هذه المسائل دي ينبغي أن يحط يعني شيء خاص للطعام، وإلا بس ما أظنهم يلتزمون، وإلا يلتزمون بأنهم يعني يمحشون هذه الأشياء، يمحشونها قبل غسلها في أشياء بحيث لا يبقى لها أثر من الطعام. ولا هذه مشكلة. والمشكلة الأخيرة، المشكلة الآن اللي نسمع أن المجاري هذه تعمل بالمليون إنهم ما يسمحون معها بالبيارات داخل البيت، ما يمنعون حتى في هذا الحمد لله. ها قال داخل البيت ما يخل قريبا من السور ما يخل يأتون المسلم. نعم. وفي هذا دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة. نعم. وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى. بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة للذلة فقط. أما المسكنة فهي باقية. نعم. والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي. القلبي وقد يكون الحسي أيضا، لكن من نظر الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها، كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كله بأيد اليهود. لأن عانم بأن المقصود بمسكنة هنا القلب، المسكنة القلبية. أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيده فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هنا المسكنة مطلقة لأنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام. من هو؟ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية. نعم. فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك إنه سيكون الوبال عليه. وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الفائدة الثالثة عندكم هذه الفوائد نصيحة الرابعة عشرة. نعم. غير الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباعوا بغضب من الله ووقوع الغضب عليه، استحقاقا من باعوا ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب بقوله ذلك بأنهم، لأن الباء للسببية. الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة بقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم، وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل بأنبياء الله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق. الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. قوله لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج به مفهوم، بل هو قيد لبيان الواقع والتعليل. الفائدة 19 أن المعاصي سبب للكفر. من أين تؤخذ؟ ذلك بما عقل، يعني كفرهم بآية الله وقسم الأنبياء أسبابه العصيان، يعني لما عصوا تمردوا. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، وهذا حقيقة، لأن المعاصي والعياذ بالله تخرق سياج القلب حتى يصل إليه الكفر. كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان، يجعلونه عدوان. يقول من ذلك بما عصوا هو معنى قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يعتدون هو معنى ويقتلون النبيين بغير الحق، ويكون تكرارهم من إشارة للتوكيد. ولكن الأفضل عدم ذلك، لأنه من القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأصيل بين والتوكيد بين التأسيس والتوكيد والأصل التأسيس، لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا، والتأسيس أن كل منهما أصل، وهذا هو الأصل في الكلام. وفيه دليل على أن بني إسرائيل جمعوا والعياذ بالله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان، بين المعاصي والعدوان. قيل إن المعصية المحرم والعدوان الزيادة على الواجب، يزيدون في الواجب غلوا أو نقصا، وأما المعصية فهي فعل محرم. فترك الصلاة مثلا نسميه معصية، نسميه عدوان اعتداء، أو نسميه معصية معصية لأن ترك واجب. وانتهاك المحرم كالزنا عدوان. انتهى. أيها. وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى بقوله وباء بغضب من الله، وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثبات الله على وجه الحقيقة. وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها، ذلك بأنهم ذلك بما عصوا، وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة. ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع، قد توجد الأسباب ولكن توجد الموانع أقوى منها. نعم. وهذا من الحكمة أيضا، لأن الموازنة بين الأمور وكون المانع قد يغلب السبب والسبب قد يطغى عن المانع، هذا لا شك أنه من الحكمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرع. في شيء بعد؟ نعم. الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد هو الإسراف. وفي كل موضع بحسب، لأنه قد يكون هذا الفعل هنا إسراف وفي بلد آخر ليس فيه إسراف، وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان، وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. تعثوا العثو الإفساد، العثو الإفساد، والمعصية مخالفة الأمر. لا من واحد، لكن هم تلازمان، لأن الإفساد يكون بالمعاصي، هم تلازمات، ولكن مهم معنى عثى عفى، ما يمكن تفسر عصا بمعنى عصا. نعم. سوء بين الصالح اي والله ربما يؤخذ انه سوء ادب. وهذا اذا ثبت انهم مامورين بان ينادوه باسم الرساله مثلا والا يدعو اسمه، وهذا ما ادري عنه. لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الان بقطع النظر ان مناداه الانسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الادب ولا لا؟ حتى لو قلت مثلا الانسان اكبر منك سنا يا فلان باسمه يرى الناس ان هذا سوء ادب، فكيف عاد اذا كان اكبر منه قدرا ومنزله عند الله سبحانه وتعالى فهو سوء ادب الحقيقه. ولهذا قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والصواب هنا ان دعاء مصدر مضاف الى الفاعل والى المفعول، بمعنى انه يجوز انه مضاف الى الفاعل ويجوز ان يكون مضافا الى المفعول. فاذا كان مضاف الى المفعول يصير: لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادون باسمك كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. واذا جعلناه مضافا الى الفاعل صار: لا تجعلوا دعاء الرسول اياكم، اذا دعاكم الى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا. ويرشح هذا قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بوادا فليحذر الذين يخالفون عمدا ان تصيبهم فتنه. نعم. هل يعني من تصيب الله على الناس على الرسل اي يختمهم؟ هل ايش؟ هل ايش؟ هذا يعني من تصيب الناس على الرسل من تسليط؟ نعم. يعني هل هذا اغفال من الله للرسل؟ لا لا أبدا، بل هذا بالحقيقة من زيادة أجرهم في صدرهم ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام. مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد، كل من أمر بالجهاد انتصر، لأن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الجمع بين الآية هذه التي تلوت الأخيرة وبين قوله: ويقتلون النبيين بغير الحق. فإنه هذه أحاديث نسينا نذكرها، الجمع بين الآيتين. فإن بعض العلماء يقول إن الجمع بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد، وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر. ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا في إقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم، فيكون نصرا في القول والحجة. ومنهم من يقول أيضا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم، ذكر من حسن، وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أعداؤهم. ولكن الأقرب الوجه الأول، وأن كل من أمر بالجهاد، لأنه لو أمروا بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد عبثا ينزه الله عنه. فأقرب الأقوال أن هذه الآية: إن لننصر رسلنا، المراد بهم الذين أمروا بالجهاد. نعم.